أنت قم، ما هو الكلام هذا؟ وفي اصطلاح النحاة تجتمع فيه أربع أمور. طيب ماذا قال في المتن؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. معنى كونه مفيدا يا أخانا، أنت قم، ما معنى كونه مفيدا؟ أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. هات لنا مثالا على الكلام الغير مفيد. إذا حضر الأستاذ وتسكت لأن السامع لا يزال ينتظر، فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، هذا كلام لأنه حصلت به الفائدة والسامع لا ينتظر لشيء آخر. طيب عبد الله كلام أو لا؟ غير كلام، كلام مركب. أخوكم يقول إن عبد الله كلام مركب، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك. نعم، كلام غير مفيد. هل هو مركب؟ هو مركب، توفر فيه كونه مركبا. غير مركب. أخوكم يقول إن عبد الله ليس بمركب، توافقونه أم تخالفونه؟ نعم، يخالفونك. اجلس، قم يا أخانا هناك، قم، الرافع يده. عبد الله مركب، مركب إضافي، أحسنت. ويشترط في الكلام أن يكون المركب مركبا إسناديا. مثل له. مثل له. جاء عبد الله، أحسن. نعم، السؤال عند من؟ قم. قولهم هنا يضيء القمر نهارا، كلام أو ليس بكلام؟ كلام لكن غير صحيح. أحسن، القمر يضيء ليلا، هذا عندكم في بلدكم؟ ها؟ عندكم هناك القمر يضيء ليلا؟ أجب. ها؟ طيب إذن يضيء القمر نهارا كلاما غير صحيح، لكنه كلام توفرت فيه الشروط. أجب، ما هي الشروط؟ أن يكون لفظا. ما معنى كونه لفظا؟ بسرعة. أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، ك من الألف التي تبتدي بالألف وتنتهي بالياء. توفر هنا، توفر صح. ما معنى كونه مركبا؟ ما معنى كونه مركبا؟ نعم، أخوكم لا يدري. اجلس، قم أيها الأخ الشاب صاحب النظارة، قم. أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر، تركيبا، تركيبا إسناديا، مسند ومسند إليه. أحسنت. وأن يكون أيضا مفيدا. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، حيث أنت ما تزال، تفضل. بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي يا أبا معاذ؟ أن يكون باللغة العربية ليس باللغة الفرنجية. هذا هو جوابك؟ تفضل استريح. إجابة ليست خطأ لكن قد تكون ببيان أحسن، صح؟ قم. أعد السؤال. ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ وضعه العرب. اجلس. نعم الأخير الذي يده بها قلم. الوضع يراد به القصد، أن يقصد المتكلم إفادة السامع، فخرج بهذا كلام السكران، وخرج بهذا كلام النائم، وخرج بهذا كلام المجنون. طيب المعنى الآخر، أن يكون بالوضع العربي أن تكون الكلمات مما وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. أحسن. طيب إذا جاء الشتاء كلام أو لا؟ قم أخبر إخوانك. إذا جاء الشتاء كلام أم لا؟ كلام. ما اسمك؟ أخوكم عبد الرحمن يقول إذا جاء الشتاء كلام، توافقون أم تخالفون؟ يخالفونك يا عبد الرحمن، لا تبالي بمخالفتهم. ها؟ نعم. قم يا ابن تميم، قم. أخوكم يقول إنه لكلام لكنه خاطئ وهو مخطئ. اجلس. نعم قم الذي وراءك. مركب غير مفيد ليس بكلام. ماذا فقد؟ فقد الفائدة. أحسن. توفر فيه أنه لفظ، توفر فيه أنه مركب، توفر فيه أنه موضوع بالوضع العربي. ما الذي تخلف؟ الفائدة. فإذا قال إذا جاء الشتاء فأدفئوني، ها؟ صار كلاما. فإن الشيخ يهرمه الشتاء. أين أخونا النحوي؟ ما رأيته اليوم؟ حياك الله. هذه فيها سر كل مرة في مكان. أنواع الكلام، قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن أقسام الكلام ثلاث، وهذه القسمة الثلاثية استقرأوا لغة العرب فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن هذه ثلاث: إما اسم، فضل استريح، إما اسم وهو يدل على الذات، وإما فعل وهو يدل على الحدث، وإما حرف وهو صلة ما بين الذات والحدث. ولما قال حرف جاء لمعنى أخرج الحروف التي ليست لمعنى، لأننا عندنا حروف معاني وحروف مباني، عندنا حروف معاني وحروف مباني. حروف المباني هي التي تتكون منهم الكلمة، الآن محمد الميم والحاء والميم والدال حروف إيش؟ مباني تتكون منهم بنية الكلمة، لكن حروف الاستفهام ها حروف معاني، حروف الشرط حروف معاني، معنى الشرط معنى الاستفهام، عرفتم؟ إذن فرق بين حروف المعاني وحروف المباني. الذي يعد كلاما ما هو؟ الحرف الذي جاء لمعنى. أخرج الحرف الذي ليس له معنى كالحروف الهجائية. وقلنا أن الاسم سمي اسما على قولين، ماذا قال البصريون وماذا قال الكوفيون؟ نعم قم يا صاحب القبعة الحمراء. قال البصريون إنه من السمو، نعم يعني من السمو وارتفاعه عن أخويه، من أخواه؟ الفعل والحرف. وقال الكوفيون من الوسم أي من العلامة، يعني علامة على مسمى. أحسن. والاسم قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، صح، وقد يكون مبهما. ثلاثة، كم هي؟ ثلاثة. الاسم يكون ظاهرا، جاء محمد، هذا اسم ظاهر أو لا؟ تفضل استريح، والذي بعده استريح. جاء محمد، الآن محمد اسم ظاهر؟ الجواب اسم ظاهر. طيب لو قلنا جئت، الآن الاسم ظاهر أو مضمر؟ مضمر. أين الضمير؟ تاء الفاعل. لو قال جاء الذي أحببته، الاسم هنا مبهم، واضح؟ إذن الأسماء يقول هنا تسأل الأخوات في المسجد بالأعلى هل يجمعنا الصلاة كما جمع الرجال؟ الآن وإن تكرر هذا ماذا يفعل؟ على كل، إنما جعل الجمع رخصة ولدفع الحرج، كما قال عبد الله بن عباس أراد ألا يحرج أمته. ومن عادة النساء أنهن لا يأتين إلى المسجد، فلو جمعنا تتبعا للرخص التي رخصها الله لعباده لا بأس، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه. نعم. طيب إذا قلنا الاسم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا وإما أن يكون مبهما. ما معنى مبهم؟ يحتاج إلى الجملة التي بعده تدل عليه. إذا قلت جاء الذي وسكت، مبهم؟ مبهم. فإذا قلت جاء الذي أحببته صار معلوما؟ نعم لا بأس، لكنه إلى حد ما زال نوع من الإبهام. جاء الذي أكرمته، ولذلك الذي هذه اسم موصول، اسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد، وسيأتي إن شاء الله. لكني أحببت أن أنبهك لا تظن أن الأسماء هي الأسماء الظاهرة فقط، فعندنا أسماء ظاهرة وعندنا أسماء مضمرة، هي الضمائر. الضمائر من الأسماء أو لا؟ من الأسماء. لما تقول أنا محمد، أنا محمد، أنا الآن ضمير أو اسم ظاهر؟ ضمير صح؟ هو من الأسماء أو لا؟ من الأسماء. طيب تقول هو رجل، هو رجل، هو اسم ظاهر أو ضمير؟ نعم يا بني مضمر. أيوة واضح. فإذا عندنا اسم ظاهر جاء محمد، اسم مضمر جئت بتاء الضمير، اسم مبهم يفتقر الجملة بعد جاء الذي أحببته، أو تقول جاء هذا، هذا من؟ هذا الرجل، جاء هذا الولد، وهي أسماء إشارة. عرفتم؟ إذا من الأسماء ما يكون ظاهرا، من الأسماء ما يكون مضمرا، من الأسماء ما يكون مبهما، كأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. وصلت؟ وصلت أو لا؟ لا لا، لما قال اسم قلنا أن الاسم إما أن يكون وإما أن يكون. ها؟ إيش قال؟ أمثلة مثلنا أخي، جاء محمد، جاء علي، علي محمد صالح المدرس المعلم، هذا اسم ظاهر أو لا؟ ظاهر. طيب جئت، جئنا، أنا، هو، هي، هما، مضمر صح؟ وهو اسم أيضا. طيب المبهم، جاء الذي أحببته، الذي اسم موصول مبهم، جاء هذا اسم إشارة مبهم، لأن لك أن تقول هذا من هذا صح؟ صح أو لا؟ فرق بين أن أقول جاء محمد، وفرق بين أن أقول جاء هذا. محمد واضح ظاهر اسم علم، ولو قلت هذا اسم إشارة مبهم. وصلت؟ وصلت. طيب وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وتقدم معنا أن الفعل له علاقة بالزمان صح؟ لأنه حدث يقع قبل زمن التكلم، أو يقع أثناء زمن التكلم، أو يقع بعد زمن التكلم. فإذا كان هذا الحدث وقع قبل زمن التكلم كان ماضيا، وإذا وقع أثناء زمن التكلم كان مضارعا، وإذا وقع بعد زمان التكلم كان أمرا. وصلت؟ إذن لما كان الفعل حدثا اقترن بزمان، ولما كان الاسم ذاتا لم يقترن بزمان. قال وحرف، الحرف في اللغة سيأتينا أنه طرف، ولذلك الحرف لا أثر له إلا باسم أو فعل، باقي في الطرف، يعني يدل على معنى بنفسه أو لغيره أو بغيره، بغيره، وهو سيأتينا. وحرف جاء لمعنى أخرج الحروف التي ليس لها معنى كالحروف الهجائية. وقلنا أن الحروف تنقسم على قسمين: حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني التي تتكون منها بنية الكلمة، وحروف المعاني كحروف الاستفهام، كحروف الشرط. طيب وأقول: الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم نقل تواتر أو آحاد؟ تواتر، جيلا بعد جيل، ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا، ونقرأها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منا عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء. إذا من أين عرفنا أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ من القائل ها أنا ذا؟ أنت قم. من أين عرفنا؟ أحسنت، باستقراء لغة العرب، ووجدنا أن الكلام إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا. استرح. قال أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها. إذن الاسم يدل على معناه في نفسه دون حاجة إلى غيره. لما تقول زيد، واضح؟ زيد علم على الذات المسمات بزيد. لما تقول رجل، واضح؟ واضح. لما تقول جمل، واضح؟ معروف معنى الجمل ولا ما هو معروف؟ طيب لما تقول تفاحة، ها؟ تحتاج إلى غيرها في بيان معناها؟ ما تحتاج. هات مثالا يا أخانا للأسماء. أنت محمد ذكرنا، نوع نوع إلى أسماء، نوع إلى أسماء. ذكرنا علي، ما عندك إلا محمد وعلي، ها؟ شجرة، واضح؟ شجرة واضح معناها يدل عليها. فالاسم يدل على معناه دون حاجة إلى غيره. ومنها اجلس. نعم نعم اجلسا. وردة. أخوكم الرحيبات يقول وردة. وردة إيش؟ ها؟ أيوة، بمناسبة قرب فصل الربيع. طيب، فأنا إذا قال وردة معروف معناها، ما يحتاج إلى قرينة أخرى. وهكذا الأسماء تدل على معنى في نفسها، واضح؟ اجلس. قال كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إذن الاسم له علاقة بالزمان؟ الجواب ليس له علاقة بالزمان. لما تقول محمد، ما عندنا محمد له علاقة بالماضي أو بالحاضر أو مستقبل. يعني اسم دلالة على معنى الذات المسمات بمحمد. جمل، الحيوان المسمى بجمل. تفاحة، الثمرة أو الفاكهة المسمى بتفاحة، معروفة. هكذا نحو محمد وعلي ورجل. يقول أرجو منك أن تبطئ في الشرح قليلا لكي نستوعب الكلام. ما أظن ما زال بطء. عبد المهيمن يكاد يجن. طيب أظن أننا نمشي ببطء يا إخوة. طيب، قال محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة، كلها معانيها فيها. هكذا في أحد يخفى عنه معنى ليمونة؟ ها؟ وعصا، العصا تعرفونها؟ نعم. الحر تكفيه الإشارة، العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة، وفي بعضها تكفيه الملامة. أخوكم أحمد يقول لا تشتري العبد إلا والعصا معه. الله يصلحك. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه، فيكون إيش؟ اسما. إذا استفدت الآن أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، لأنه سيأتيك الآن الفرق بين الاسم والفعل. قال وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، الفعل في اللغة الحدث، والأفعال حوادث. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها إذن واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. إذن الأزمنة كم؟ الأزمنة في لغة العرب كم؟ ثلاثة. ما هي؟ قال الماضي والحال والمستقبل. الماضي والحال والمستقبل. والمؤمن ينبغي أن يعيش في حدود يومه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تعيش في حدود يومك، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. التي هي الماضي والحال والمستقبل، نحو كتب. الآن كتب فعل أو اسم؟ فعل. كيف عرفت؟ أنت الآن لم تصل إلى علامات الفعل، صح؟ للفعل علامات وللاسم علامات. السؤال الكبير، فهل للحرف علامات يا عبد المهيمن؟ قم. سؤال كبير هذا. والحرف ما ليس له علامة، فقس على قولي تكن علامة. أحسنت يا أخانا. إذن الحرف علامته، يقول العلماء، عدمية، يعني ليس له علامة. الفعل له علامات، الاسم له علامات، الحرف ليس له علامة. أنتم تقولون أن كتب فعل، كيف عرفتم؟ قم. كيف عرفت أن كتب فعل؟ إيش قال؟ مقترن بزمن، ودلت على معنى في نفسها، صح. كتب أي زمن قد دلت عليه؟ الماضي أو الحال أو المستقبل؟ الماضي. أحسن، صح. نحو كتب، فإنه كلمة دلت على معنى. ما هو المعنى؟ تفضل استريح. وهو الكتابة. وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. كيف عرفنا أنه مقترن بالزمان الماضي؟ لأن حدث الكتابة وقع قبل زمن التكلم، يعني قال كتب بعد أن كتب، صح؟ جلس بعد أن جلس، نام بعد أن نام، وهكذا. قال فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. والمؤلف هنا لما قال في الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها لم يتعرض للمعنى الأسماء هكذا، وتعرض للمعنى في الأفعال. فهمتم؟ لاحظتم؟ ما أظنكم أحد لاحظ. الذي لاحظ هذا فليقول ها أنا ذا. لاحظت أنت؟ أحسن. أنت أبو أخينا، أبو أخينا العمامة، شو اسمه؟ مصطفى. أنت أبو مصطفى، حياك الله. لما ذكر الأسماء لم يتعرض للمعاني، فهل الأسماء لها معاني؟ الجواب نعم. محمد اسم خال عن معنى أو له معنى؟ وهو المحامد، هكذا. ويحمد في الدنيا والآخرة. علي من العلو منزلة والشأن. رجل من الرجولة، وهو معنى يدل على إما أن يكون على معنى هو أبلغ من معنى أن يكون ذكرا. الرجولة تدل على الشجاعة والشهامة والنبل، صح؟ صح أو لا؟ أيوة قلنا هذا، يعني الاسم له معنى كما أن الفعل له. لما تقول كتب في الفعل، ما المعنى الذي دل عليه؟ الكتابة. حضر، جلس، نعم. إلا أن الأسماء تحتاج إلى تأمل أكثر في المعاني التي تدل عليها، ولذلك أعرض عنها المؤلف. وصلت؟ لا لا، أقول إن المؤلف أعرض عنها لأنها تحتاج إلى مزيد تأمل، وهو أراد أن يسهل على الطلبة، أراد أن يسهل على الطلبة. ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. يكتب الحاضر. ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومن هنا تفهم أن كتب من أي أنواع الأفعال؟ ماضي. كيف عرفت؟ لأنه وقع قبل زمان التكلم. يكتب من أي أنواع الأفعال؟ مضارع، لأنه وقع في زمان التكلم. اكتب فعل أمر، كيف عرفت؟ لأنه حدث بعد زمان التكلم. أحسنتم. والسؤال الكبير: الاسم والفعل في ماذا يتفقان وفي ماذا يفترقان؟ نعم، عند من؟ عند من؟ الأخير المتكئ على الجدار الذي يرى بعضه. لا لا، هكذا أخونا من غريان هذا. يتفقان لأن كليهما يدل على معنى في نفسه. أحسنت. ويفترقان ويفترقان ماذا يقول الأخ؟ لا أسمع. يفترقان أن الاسم لا يقترن بزمان والفعل يقترن بزمان. إذن يتفقان في أن الاسم والفعل كلاهما يدلان على معنى. يفترقان في أن الاسم لا يقترن بزمان والفعل يقترن بزمان. وصلت؟ وصلت؟ نعم. لا بأس، طيب أحسن. وأنت ماذا تريد؟ نفس الكلام؟ لا بأس، مع قرب المكان بينكم. طيب، قال: ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر أنصر، وفهم ويفهم افهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. نعم، كل هذه أفعال اقترنت بأزمنة؟ الجواب نعم. عندما السؤال قم يا أخانا المتكئ على السارية، قم أنت صاحب النظارة، يفهم بأي الأزمنة اقترن؟ ما سألتك أي أنواع الأفعال، يفهم بأي الأزمنة اقترن؟ انظر إلى إخوانك يمدون أيديهم. اجلس. أخوكم يقول زمن ما قبل التكلم. أجاب أو أصاب؟ نعم نعم. قم الولد ذاك الذي وراءك، قم. ها زمن التكلم؟ لا أريد منك، هل هو الزمن الحاضر الحال أو الماضي أو الاستقبال؟ الحال. صح، أحسن، جزاك الله خيرا. السؤال الذي بعد، اجلس. بأي زمان اقترن؟ قم قم اجلس. ما هو أنت مثال؟ لا قم. بأي زمان اقترن؟ ها المستقبل. أحسن، لأنه بعد زمن التكلم. أحسن، استريح. السؤال الثالث، عند من؟ لا تستاك في الدرس يا بني، الله يصلحك. قم. ماذا تحفظ في فضل التسوق؟ الاستياك سنة؟ ها سنة؟ عندك دليل؟ ما عندك دليل؟ قم رحيبة تخبره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أحسنت. رواه؟ رواه البخاري ومسلم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. أحسن. طيب اجلس، لا تستاك في الدرس. قال: والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. إذا الأفعال كم؟ ثلاث. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب. الكتابة متى حصلت؟ قبل زمان، قبل زمان تكلم. فهم، الفهم متى حصل؟ قبل زمان التكلم. خرج، قبل الخروج متى حصل؟ قبل زمان التكلم. سمع، أبصر، استغفر، اشترك. طيب هات مثالا لفعل الماضي يا أخانا أنت. قم. لم يذكر هنا. ذهب. ما صح، أحسن، ما يذكر ذهب. صح. وأيضا مشى. نام. استيقظ. أكل. أفطر. نعم. اشتغل. رجع. نام. اجلس. طيب. قال: والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، يعني بعده بيسير، بعده بيسير، نحو يكتب، يفهم، يخرج، يسمع، ينصر، ويتكلم، ويستغفر، ويشترك. لاحظ أن المؤلف لم يغير، لاحظ لم يغير الأمثلة التي مثل بها في الفعل الماضي هي نفسها التي مثل بها في الفعل المضارع كي يسهل على الطالب. إذن المضارع يقع في أي زمان يا أخانا وليد؟ قم قم بسرعة، قم بسرعة، لا تفكر خلال قيام. المضارع، المضارع يقع في الزمن الحاضر. الزمن الحاضر يمشي يعني في زمان التكلم، زمان التكلم أو بعده بيسير، صح؟ نعم. صح، أحسن. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب، افهم، اخرج، اسمع، انصر، تكلم، واستغفر، واشترك. إذن هذا فعل الأمر يطلب حصوله بعد زمان التكلم. إذن الأفعال كم؟ ثلاثة: ماضي، مضارع، أمر. الفعل حدث أو ليس بحدث؟ حدث، ولذلك لابد أن يقترن بزمان. الاسم حدث. قم، قم أخبر إخوانك، قم أخبر إخوانك، الاسم حدث. ها؟ لا، الاسم حدث أو لا؟ أنت شاك؟ من أين أنت؟ ها؟ عجيلات. اختر أخا من العجيلات. ها؟ قم. السؤال يقول الاسم حدث أو لا؟ ليس بحدث، وإنما يدل على ذات. أحسن. الذات لها علاقة بالزمان؟ ليس لها علاقة بالزمان. والحدث له علاقة بالزمان؟ صح، أحسن. إذن الاسم يدل على الذات والفعل يدل على حدث. الاسم يتفق مع الفعل في أن كليهما يدل على معنى في نفسه. الفرق ما هو؟ أن الفعل مقترن بالزمان والاسم غير مقترن بزمان. تفضل استريح، تفضل استريح. قال: وأما الحرف فهو في اللغة الطرف. الحرف في اللغة إيش؟ الطرف. وهذا يدلك على أن الاسم والفعل يعتبران أقوى من الحرف، فهو في اللغة الطرف. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها. هذا فارق الآن يا جمعة. قم، قم يا جمعة، قم. الحرف في ماذا يفارق الاسم والفعل؟ الاسم والفعل يتفقان في شيء يخالفهما الحرف. ما هو هذا الشيء؟ انظر إلى المادين أيديهم، وعامر أيضا يمد يده ويوشوش مع صاحبه. الحرف يفارق الاسم والفعل في شيء الاسم والفعل يتفقان فيه والحرف خرج عنهم. ها؟ الحرف لا يدل على معنى أبدا، يدل على، يدل على معنى في غيره. أخوكم جمعة يقول إن الحرف يدل على غيره ولا يدل على نفسه، توافقون؟ نعم. الذي يوافق أخانا جمعة يرفع يده، ما شاء الله، عندك شعبية كبيرة يا أخان، هم متعاطفون معك. اجلس. نعم، قم يا هشام الرابطي، قم. قم بارك الله فيك. السؤال يقول: إن الاسم والفعل يتفقان في أمر خرج عنه الحرف، ما هو الذي يتفقان فيه وخالفهما الحرف؟ كنت نائما؟ اجلس بارك الله فيك. نعم، أريد أخا ما سئل قط. الذي ما قد قام يرفع يده، والذي قد قام فيما مضى لا يرفع يده. نعم، الذي وراءك يا عامر. الحرف لا يدل على معنى في نفسه، إذن فيدل على ماذا؟ على معنى في غيره. والاسم والفعل، والاسم والفعل يدلان على معنى في نفسيهما. صح، أحسنت، جزاك الله خيرا. قال: فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من. فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء. لا تعد. فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها. تقول: ذهبت من البيت مثلا. إذن أذان، قد أذن وصلينا. الساعة تؤشر، ماشي معك النحو أنت. طيب، أهل المنطقة جمعوا في باب الإعلام يعني. طيب، يؤذن إن شاء الله من أجل الإعلام بدخول الوقت للناس الذين. طيب، إذن قال أن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. الآن من حرف يدل على معنى؟ الجواب: يدل على معنى. ما هو هذا المعنى؟ الابتداء. لكن لا يتم هذا المعنى إلا إذا انضمت كلمة أخرى إليه. عرفتم؟ لو قلت ذهبت من وسكت، تم المعنى؟ لم يتم. فإذا قلت ذهبت من البيت، اكتمل المعنى؟ اكتمل. بخلاف الاسم، تقول محمد، اكتمل المعنى؟ اكتمل. تقول جلس، اكتمل. لكن لو قلت ذهبت من، لم يكتمل المعنى، وبقي السامع ايش؟ ينتظر. فإذا قلت ذهبت من البيت، اكتمل معنى الابتداء الذي في من. لا أن من ليس لها معنى، لا، لكن لا يتم هذا المعنى إلا إذا انضمت كلمة أخرى إليها. لكن المعنى مكتمل، محمد ذات المسمى بمحمد. نعم، من معانيها الابتداء ومن معانيها التبعيض. نعم. طيب، أمثلة للاسم. ذكر المؤلف تسهيلا للطالب الآن أمثلة للاسم، وأمثلة للفعل، وأمثلة للحرف. كتاب، هذا اسم. اسم هذا كيف عرفتم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. قلم، ذوات، كراسة، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، ورقة، سبع، حمار، ذئب، فهد، نمر، ليمونة، برتقالة، كمثرات، نرجسة، وردة. هؤلاء أنتم. لاحظ أن المؤلف هنا مثل بأسماء منها ما هو معرفة ومنها ما هو نكرة، ومثل أيضا بأسماء إشارة، صح؟ يعني مثل بالمعرفة والنكرة، ومثل بالمعرب والمبني. هذا يدلك أن المؤلف يقظ لأمثلته، عرفتم يا إخوة؟ يعني لا يمثل عشوائيا، لا، يمثل لمعاني ينبغي أن يدركها الطالب. الآن صالح وعمران أسماء معرفة ولا نكرة؟ من القائل نكرة؟ صالح وعمران معرفة، لماذا؟ لأنه اسم علم. طيب كتاب نكرة، صح؟ نكر اسم شائع في جنسه. طيب عندنا هؤلاء معرب أو مبني؟ مبني، تقدم معنا، صح؟ جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، يلزم حالة واحدة. أنتم اسم ظاهر أو مضمر؟ نعم مضمر، ولذلك يعتبر ضمير إيش؟ مخاطبة، ضمير مخاطبة. إذن المؤلف نوع التمثيل للطالب، مما يدلك على أن الأسماء منها ما يكون معرفة، منها ما يكون نكرة، منها ما يكون معربا، منها ما يكون مبنيا. وصلت. منها ما يكون ظاهرا، منها ما يكون مضمرا. كيف ترون الآن؟ من يعيد هذه؟ من أعادها فله درهم. نعم قم. الأسماء منها ما يكون معرفة، ومنها ما يكون نكرة، ومنها ما يكون معربا، ومنها ما يكون مبنيا، ومنها ما يكون ظاهرا، ومنها ما يكون مضمرا. من يعيدها أيضا؟ فله درهم. نعم قم يا صاحب الإمامة. الأسماء منها ما يكون معرفة، ومنها ما يكون، ومنها ما يكون نكرة، ومنها ما يكون مبنيا، ومنها ما يكون معربا، ومنها ما يكون ظاهرا، ومنها ما يكون مضمرا. أحسن. ومبهما أيضا تقدم. قال أمثلة ضمير من المضمر، ضربت، ضربنا. طيب أمثلة للفعل: سافر، يسافر، سافر، قال، يقول، قل، آمن، أمن، يأمن، إئمن، رضي، يرضى، ارضى، صدق، يصدق، اصدق، اجتهد، يجتهد، اجتهد، استغفر، يستغفر، استغفر. إذن كلها أفعال، كلها أفعال. استريح تفضل بارك الله فيك. فعل ماض مضارع أمر. أمثلة للحرف: من، إلى، عن، على. وهو نوع أيضا في الحروف، تأمل: من، إلى، عن، على، إلا. حرف إيش؟ استثناء. والحروف لها معاني كما تلاحظ، لم يأتي المؤلف بحرف ليس له معنى. من معانيها الابتداء، وإلى من معانيها الانتهاء، وعن من معانيها جاوز، وعلى من معانيها الاستعلاء. إلا للاستثناء، لكن للاستدراك، إن توكيد، أن توكيد مصدرية، بلى حرف جواب، بل حرف إضراب، قد حرف تحقيق، سوف للتسويف، حتى للغاية، لم للنفي، لا للنفي أو النهي، لن للنفي، لو للشرط، لما للشرط، لعل للترجي، ما موصولة أو نافية، وهي عشر استعمالات لما هذه، لات للمقاربة، ليت للتمني، إن للتوكيد أو النفي، ثم للتدرج للترتيب والتدرج، أو للتخيير. إذن كلها للمعاني، حروف معاني. والمؤلف كما سمعت أراد أن يبين لك أن الحروف تتنوع، اجلس، الحروف تتنوع، يعني ليس كلها حروف جر كما يتبادر إلى ذهنك، لا، منها ما هي حروف جر، منها ما هي حروف استفهام، منها ما هي حروف استدراك، منها ما هي حروف شرط، منها ما هي حروف توكيد، وهكذا. فهم الدرس؟ فهم الدرس؟ طيب، الحمد لله. قال: هناك مصلون أمام المسجد أتوا لصلاة العشاء، الرجاء التنبيه لهم، قد جمع بين صلاة المغرب والعشاء. يقول: جزاكم الله خيرا، الشيخ أبو عبد الحق عبد اللطيف الكردي يسلم عليكم ويقول: بلغ سلامي لأبي مصعب وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وين الأخ الذي قال من بلجيكا؟ نسأله سؤالا. ما تعرف ما ذكر اسمه؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة القائمين على إدارة هذه الدورة المباركة، نشكر لكم حرصكم على مصلحتنا وإرادة الخير لنا، ونحن نقدر لكم الجهود التي تبذلونها من أجلنا، فجزاكم الله خيرا. قرأ علينا الأخ حسين سلام اللوائح والتعليمات التي وضعت من قبلكم، ونحن مقدرين حرصكم على سير هذه الدورة سيرا فيه النفع والاستفادة. وأعجبنا برنامج التسميع والمراجعة، ولكن شيخنا قيل لنا إن المسجد سيغلق عند 9:30 وستفتح لنا صالة الأكل، ولا يخفى عليكم أن هذه الصالة لا تتسع الطلبة كلهم، وقد حددوا لنا أن أضواء الغرف تطفى عند 10:30، مما يؤثر على وقت تدارسنا ومراجعتنا، ولأن كثير من الطلبة خصص هذه الفترة لتلاوة القرآن ومراجعته، ولا توجد مصاحف بهذه الصالة. شيخنا حفظك الله، لو تؤخرون إغلاق المسجد حتى 10:30، أو تفتحوا لنا الدور الثاني العلوي من المسجد أو الكتاب، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما، صلى الله يوفقنا وإياكم يتقبل منا ومنكم. هذا إن شاء الله يتدارسه الإخوة بما فيه مصلحة الجميع إن شاء الله. يقول: الرجاء التنبيه، توجد تسوية بين لفظ الله ومحمد في داخل القبة. أي نعم، هذا من الخطأ الذي درج عليه الناس، وهذا لا شك أنه لا يجوز. مرتبة الخالق أن تسوى مع المخلوق ولو كان نبيا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصلح إن شاء الله. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: الغالب من أسماء الله الحسنى، واستدل بقول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان السؤال على غلاب هل هي من أسماء الله؟ يقول نريد نصيحة وتذكير لطلبة العلم في حسن التعامل والتآخي مع بعضهم البعض، وأنهم على الطريق الذي أمرنا الله به، وأن يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم. نعم، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا ويديم علينا نعمائه وفضله، وننصح إخواننا جميعا بالتآخي والتوادد بينهم. نود أن تقام دورة في حفظ المتون وجزاكم الله خيرا، نسأل الله أن ييسر الأمر. نرجو منكم كلمة للشباب في مخالطة الأمرد. على كل هذه المسألة قد تكلمنا عليها مرارا، فالحذر الحذر، يحافظ المرء على قلبه وعلى دينه، وأن يأخذ بأسباب السلامة. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فالإنسان إذا رام السلامة عليه أن يبتعد عن مواطن التهم. بعض طلبة العلم يسهرون ليلا ويضيع على إخواني الراحة في النوم، فلعلك تنصحهم. السهر الكثير يرهق وهو يضيع عليك أمور مهمات في الصباح. أنصح إخواني طلبة العلم بالاعتدال، وهذه عريضة. أليس من السنة أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ الجواب بلى، من السنة أن يقول هذا، ولعل إخواننا المؤذنين ينشطون لإحياء هذه السنة. صلوا في رحالكم. قال فائدة نرجو ذكرها. قال الشيخ محمد آمان الجامي رحمه الله: العبادة قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو ديدننا وغايتنا. إذا كان للناس شعارات فنحن ليس لنا إلا شعار الأنبياء، وإذا كان للناس دعوات فليس لنا إلا دعوة الأنبياء. الهدوء يا إخوة، الهدوء. الله إيش فيه؟ فنحن ليس لنا إلا شعار الأنبياء، وإذا كان للناس دعوات فليس لنا إلا دعوة الأنبياء، وإذا كان للناس مناهج فليس لنا إلا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقرآن أكبر شاهد على هذا. رحم الله الشيخ محمد آمان الجامي. عندي مشكلة، أنني متخاصم مع أخ سلفي وهو من خيرة الإخوة وهو معنا في الدورة، فهل من نصيحة لي وله؟ أنصح الإخوة بنزع الخلاف وأن يصطلحا. قد قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول ربنا: والصلح خير. ويقول الله عز وجل: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت احرص على أن تكون من يبدأ بالسلام والصلح مع إخوانك، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ونسأل الله أن يجمع بين قلبيكما وأن يصلح ذات بينكما. نريد أن تعطينا الأسئلة في نهاية الدرس، نحن نعطيها في أول الدرس وفي نصف الدرس وفي آخر الدرس. امرأة توفي ابنها بحادث سيارة، حيث كان ابنها يلعب هو وشقيقته، حيث تركته وراءه يقطع الطريق، فهل عليها صيام؟ المهم إذا قدر أنها كانت متسببة مفرطة مضيعة في حصول الحادث فإن عليها صيام، إذا قدر أنها تسببت في هذا، أما إذا لم فليس عليها صيام. كيف يكون الرد على من يذهب إلى بعض الناس الذين يمكن الله الشفاء على أيديهم للمرضى ويقول هذا أعطاها له جده، أي يبري بدعاء جده؟ هذا من الضلال ومن البدع وليس من الأسباب الشرعية، هذا من الخرافات والباطل. الشفاء لا يكون إلا بالأسباب الشرعية التي جعل الله عز وجل، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدوية التي أمر الله بالتداوي بها. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قد قال الله شفاء لما في الصدور. فالتداوي بالكتاب والسنة، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يقادر سقما، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وغيرها من الأدلة الشرعية على التداوي. أما أن يذهب إلى رجل يقول أن جده أعطاه هذا فهذا من الباطل ومن الضلال. يقول: لو تذكر حديثا للسلام أفضل كلمة قالها الشاعر لبيد كل ما سوى الله باطل، لأن كثير من الشباب لا يعلمه. ذكرنا الأولى لأن هي التي جاءت في الحديث: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهذه التي جاءت في الحديث تتمة البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. ماذا عن قول الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ اليقين هنا الموت، وقد ضل فيه كثير من المتصوفة وقالوا أنها مرتبة من مراتب الولاية، فإذا وصلها العبد سقطت عنه التكاليف، فلا صلاة ولا صيام. هذا ضلال مبين، وهذا مروق والعياذ بالله من التكاليف الشرعية. لو فرضنا أن بعض الناس جاءوا للصلاة ولم تقم الجماعة هنا وفاتتهم الجماعة في المسجد الأخرى، ما حكم ذلك؟ يصلون في بيوتهم، لماذا لم يقل المؤذن صلوا في رحالكم؟ سيقول إن شاء الله. هذا الأذان الذي يؤذن هو في حقنا شرعيا فيجاب؟ يجاب. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن بعد حي العتين. أيوه بعد حي الصلاة حي الفلاح، هذا قد ذكرناه. ما صحة حديث صلوا في رحالكم؟ حديث صحيح. مرة أخرى. طيب نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب.